أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع اختلاف العلماء في جرح أو تعديل شخص معين؟ هذا الاختلاف بارك الله فيك الذي يقع بين بعض أهل العلم في جرح أو تعديل شخص، إن كان الذي جرح معه البينة والبرهان ومعه الدليل على ذلك وجب قبول هذا الجرح والقول به، فالعبرة بماذا؟ بالدليل والبرهان، فمن معه زيارة علم وجب المصير إلى قوله، ولو اجتمع على التعديل العشرات وانفرد بالجرح واحد وقد بين السبب وجب القبول، وجب قبول قوله، وجب قبول قوله. أما ما أحدث من وجوب ماذا؟ الإجماع أو الاتفاق على التعديل أو التجريح، فهذا بارك الله فيكم ليس على طريقة أهل العلم ولا على سننهم قديما وحديثا، ليس على طريقتهم ولا على سننهم. فكيف يتعامل طالب العلم؟ يتعامل طالب العلم بأن يأخذ بالدليل الذي أظهر البينة وجب القول بقوله ولا يجوز العدول عنه. وضح هذا بارك الله فيكم؟ لأن هذا الكلام قد كثر، واليوم سئلت هذا السؤال وأنا في الكلية، قلت العبرة بالدليل، العبرة بماذا؟ بالدليل، فمن أظهر البينة والبرهان وجب قبول قوله، وجب قبول قوله. ثم لازم بد أن تعلموا، وقد ذكرنا هذا في شرح الضوابط، مسألة بيان الجرح ليس شرطا، إنما قد يحتاج إليه في مثل هذه المقامات، ودعت الحاجة إلى ماذا؟ إلى البيان. والناظر في كلام أهل العلم في كتب التراجم والسير وغيرها سيجد كثيرا من تجريحات الأئمة غير مسببة ولا مفسرة، صحيح؟ لكن الذي جرح هؤلاء أو تكلم فيهم من غير بيان واستجمع في ذلك الشروط من الديانة والأمانة والورع وعدم الكلام بهوى ولا عصبية ولا غير ذلك، تكلم فيهم ديانة. ولك أن تقرأ على سبيل المثال كتاب ابن عبد الهادي بحر الدم، في من تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم، ستجد العشرات بل المئات ممن جرحهم أحمد رحمه الله غير مسببين، يعني غير معللي ماذا؟ السبب أو مفسري الجرح. الشاهد بارك الله فيك، متى يلجأ إلى تفسير السبب؟ إذا دعت الحاجة، ومن ذلك أن يتعارض جرح مع ماذا؟ مع تعديل. هنا يقوم المقتضي لبيان السبب، لبيان السبب. أما إذا رجل لم يعدله أحد وإنما جرحه عارف بأسباب الجرح، عالم بماذا؟ بمراتبه، ويعرف أسبابه وغير ذلك، فوجب قبول قوله. أما أن ترد الآن بعضهم يقول هات السبب وهات الدليل ويرجح بين الأقوال كمثل من يسأل، ها؟ يعني أيريد أن يدخل بين مقالات العلماء ويرجح هذا صواب وهذا خطأ، لا أقبل إلا بالدليل، أنا لا أقلد أحدا، ها؟ يرفعون هذه الشعارات، أليس كذلك؟ ولو سألته ما معنى الظهار ما أعرف، ما معنى الإلاء ما أعرف، كيفية زكاة المواشي ما أعرف، كيفية زكاة النقدين لعله لا يعرف، ها؟ ثم يرجح في مسائل الدقيقة، هذا مصيب، هذا مخطئ، أنا لا أقلد. وإذا في مسائل الحج والعمرة يستفتي، أنا فعلت، ماذا أفعل؟ عليك دم، يمشي مباشرة يشتري الكوبون ليذبح الدم، يقول بفتوى من يفتيه من أهل العلم، وقد يفتيه رجل من أهل الجهل كمان، يأخذ بقوله ويمشي. فالشاهد بارك الله فيكم، يعني هذه المسائل يجب أن يرجع فيها إلى من؟ إلى أهل العلم، وثق تماما، ثق تماما أن مشايخ السنة وعلماء السنة، وأتكلم عن هذا الوقت وفي من سبق كذلك لا يتكلمون ولا يجرحون بهوى في من أعرف منهم، إنما يتكلمون ديانة ولا يتكلمون في الشخص إلا بعد أن استجمعوا فيه ما يوجب الكلام. هذا واحد. ثانيا هم يجعلون نصب أعينهم ستكتب شهادتهم وإيش يسألونه، هم يعرفون الحجة التي يلقون الله جل وعلا بها وتبرأ بها الذمة أمام الله، فلا يراقبون الخلق، يراقبون الخالق جل وعز. فهمت هذا؟ ثق هذا، ثق في مشايخك وعلماء السنة أنهم لا يتكلمون بجهل وهوى، إنما يتكلمون في هذا الباب على سبيل وعلى وجه الديانة والأمانة، نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. لا تظن أن أحد منهم يتكلم هكذا، ما عنده بينة ولا حجة، هو يعلم أنه سيسأل، سيحشر وسيسأل، ها، ولا بد أن يجيب وأن يعد للسؤال ماذا؟ جوابا بين يديه جل وعلا. نعم.